بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وذكر عدة أسانيد لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فضل الخيل، ومن ثم فضل للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولقد وردت في الكتاب العزيز سورة تسمت بأسماء الخيول على أشهر الأقوال المفسرين، وهي سورة العاديات. سورة العاديات، العاديات هي الخيل التي تعدو على العدو مغيرة عليه في الصباح، إذ إنه قال: والعاديات ضبحا، أقسم بالخيول العادية المسرعة صوب العدو التي يسمع لأنفاسها صوت النهجان وهي تجري صوب العدو وعليها المقاتلون في سبيل الله. المغيرات صبحا والعاديات ضبحا، الموريات قدحا تقدح الشرر بحوافرها إذا اقتطمت الأرض. فالمغيرات صبحا أي التي تغير على العدو صباحا، أثرنا به نقعا أي أثرنا بالخيول التراب الذي في الأرض، فوسطنا به جمعا أي توسطت الخيول جموع العدو. كل هذا إشارة إلى فضل الجهاد في سبيل الله. قال: يخفى عليكم أن الجهاد في سبيل الله تتعدد صوره. هناك جهاد في سبيل الله بالنفس، وجهاد في سبيل الله بالمال، وجهاد في سبيل الله بالكلمة، وصور أخرى للجهاد في سبيل الله: دعوة إلى الله وبث العلم الشرعي ونحو ذلك. فكل ما كان من شأنه أن تعلو به كلمة الله وفي سبيل الله، على اختلاف في كونه مصرف من المصارف أم لا، فمصارف الزكاة إنما هي للغزاة واحتياجات الغزاة حسب عند الجمهور، والله أعلم. فلما كانت الخيل تعد لهذا كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بوب البخاري باب الخيل معقود في نواصيها الخير، وفي رواية معقود في نواصيها الخير، وذكر من هذا الخير المغنم، ذكر من هذا الخير المغنم أي الغنيمة. قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر هو الشعبي القاضي الهمداني المشهور. حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. أبو نعيم من رجال الإسناد، والفضل بن دكين من مشايخ البخاري، عيب عليه أمر وهو أنه كان يأخذ أجرا على التحديد. قال: حدثنا زكريا عن عامر وهو عامر الشعبي، حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قوله: الجهاد ماض مع البر والفاجر، هذا يخالف ما عليه الخوارج، فالخوارج لا يرون الجهاد مع الأئمة الذين بهم فجور أو عصيان، أما أهل السنة والجماعة فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. مجزئا، والجهاد مع كل بر وفاجر مجزئ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فذكر المصنفون في العقائد أمورا تتعلق بالفرق، قالوا من أراد أن يسلم من بدعة التشيع فليقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على سائر الصحابة، وليثني على الصحابة الآخرين ولا يتكلم فيهم إلا بخير، فعلى ذلك سلم من بدعة التشيع. وإن أراد أن يبتعد عن بدعة الإرجاء فليوقن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإن أراد أن يبتعد عن بدعة الخوارج فليعتقد جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر، وجواز الجهاد مع كل بر وفاجر، ولا يخرج على إمام المسلمين بالسيف. إذا أراد أن يبتعد عن بدعة القدرية فليعتقد أن الأمور كلها مقدرة ومكتوبة. هذه أصول الفرق القدرية والخوارج والشيعة والمرجعة. قال: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، أي من اقتنى فرسا وحافظ عليها وأطعمها وسقاها وأطال في مرجها أي في حبالها كي تأكل كيف تشاء لكي تتقوى على الجهاد في سبيل الله. ما أجره الذي يعد فرسا يجاهد بها في سبيل الله؟ قال: لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، ورد طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروته وبوله في ميزانه يوم القيامة. يعني إذا أنت اشتريت فرسا وأبقيته عندك استعدادا ليدخل القتال عليه في سبيل الله، فالأكل الذي يأكله والروث الذي يخرج منه والبول والشراب الذي يشربه كل ذلك في ميزان حسناتك. وعلى الفرسان فقس، فكل عمل من شأنه أن ينصر به دين الله يساب أنت عليه. كل ما من شأنه أن يعلي كلمة الله سبحانه وأنت تحتبسه لإعلاء كلمة الله أنت عليه مثاب إن شاء الله. باب اسم الفرس والحمار. البخاري يدخل في أبواب الجهاد مسائل قد يقول قائل إنها لا اعتبار لها في الباب، ونعم بين المسائل تفاوتات، لكن لكي تدفع شبهة كانت في عصره فإنه يسوق الحديث للرد على قوم كانوا في زمانه يقولون بقول غير الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليذكر باب هل يجوز تسمية الفرس والحمار بأسماء أو لا يجوز. قد يخرج شخص ويقول لا يجوز، فالبخاري يدفع هذا حتى لا تحدث خلافا، فيورد ما فيها من أدلة وإن كانت ليست من صلب أبواب الجهاد. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه هم محرمون وغير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رأوه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، يجوز تسمية الفرس، فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا. قل ناولوني الرمح، أبوا، لأن المحرم لا يصطاد ولا يعين أحدا على صيد، فتناوله فحمل فعاقره ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قصة الحديث أن المحرم كما لا يخفى لا يجوز له أن يصطاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأبو قتادة كان مع أصحاب رسول الله في سفر، هم محرمون وليس بمحرم، رأوا حمارا وحشيا. الحمار الوحش يختلف في حكمه في الأكل عن الحمار الأهلي. الحمار الأهلي الذي نراه يحرم أكله إلى الأبد، ممنوع تماما أن يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الألية وعن نكاح المتعة أعمى خيبر إلى الأبد. لكن الحمار الوحشي يجوز أكله. فأبو قتادة رأى حمارا وحشيا، الصحابة ما هم محرمون وهو ليس بمحرم، فلما رأى طلب منهم أن يناولوه الصوت حتى يرميه بالسهم، أبوا، يمنع أن يساعد المحرم في الصيد، فاصطاده هو بطريقة وأتى إليهم بطعام فأكلوا منه وأبقوا للنبي فضلة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد الذي اصطاده غيره إذا لم يكن اصطاده خصيصا من أجله. الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري أن أبا طلحة ركب فرسا يقال له الجرادة، في جواز تسمية الفرس. ما الفرق بين الفرس والحصان؟ عندك الحصان ذكر لكن الفرس أنثى. الحديث الآتي منتقد على البخاري. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا مهل بن عيسى، حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبي عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا يعني في بستاننا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. هذا الحديث من الحديث المنتقد على الإمام البخاري بسبب ضعف بعض رواته، وهو أبي بن عباس بن سهل الساعدي. فهذا الرجل ضعيف، وانتقد الحديث فريق من العلماء وتم لهم الانتقاد فيه، ومن الأحاديث القليلة المعلى في البخاري، ونسبة لا تكاد تتجاوز 2%، لكن هذا منها تم فيه الانتقاد وغير مؤثر. غير مؤثر ليس الحديث في الأحكام، إنما غايته أن يكون حديثا في تسمية فرس النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف أو اللخيف، حديث معلول منتقد على البخاري، علته أن في سند راو يقال له أبي ابن عباس ابن سهل الساعدي، وأبي هذا متكلم فيه وهو راو ضعيف. وعلة المدافعين عن البخاري أن هذا ليس من أحاديث الأحكام، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له وفير، كنت خلف النبي على حمار يقال له عفير، قال يا معاذ هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. قوله لا تبشرهم فيتكلوا في جواز كتمان بعض العلم الشرعي إذا خشي على الشخص أن يفهمه على غير وجهه، فيجوز كتمان بعض العلم الشرعي عن أقوام إذا دعت إلى ذلك حاجة. فمثلا إن جاءك شخص من التكفير والهجرة مثلا اسأله هل ثبت عن النبي أنه قال لا يدخل جنة قاطع رحم؟ إن أفدته بنعم وثابت سيكفر كل من يقطع الأرحام، فسيخرج عن حد الاعتدال. يمكنك أن تعارض بأي نوع من التعريض، أو إن كان عندك توجيه للحديث تذكر له الحديث مع توجيه، وهذا أسلم، وأن تذكر له الحديث مع توجيه. فأحيانا يكتم بعض العلم الشرعي دفعا لفتنة هي أعظم. أبو هريرة يقول حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما فبثثته يعني نشرته، والآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. يقول العلماء لم يكن أبو هريرة ليكتم علما ينفع الناس، لأنه روى أو ذكر الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إنما أبو هريرة علم أن هذا العلم ليس من العلم المحتاج إليه، لأن فيه تسمية بعض أمراء السوء، وإذا سماهم حدث بين الناس قتال في شأنهم فحصلت مذابح بين الناس، فرأى أن يؤخره. يعني إذا قلت للناس الآن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الناس ستفهم من هذا أنهم يسكروا ويزنوا ويسرقوا، لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وسيهمل النصوص الأخرى. فعندنا من النصوص الأخرى لعن الله أكل الربا، وعندنا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لنا نصوص كثيرة جدا في الوعيد. فإذا أخبرتهم فقط بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وسكت عن الأحاديث الأخرى سيفهمون الحديث على غير وجه. سيسرق السارق ويقول لا إله إلا الله، سيزني الزاني ويقول لا إله إلا الله، سيترك الصلاة تارك ويقول لا إله إلا الله، ويمنع الزكاة مانع ويقول لا إله إلا الله. فالناس ستفهم الباب على غير وجه، مع أن الباب فيه نصوص أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن الكتاب العزيز. الشاهد أن هنا ما يختم الباب أن الرسول كان له فرس حمار يقال له وفير، وأن أبا قتادة كان له فرس يقال لها الجرادة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له مندوب، قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس مسرعا. الشاهد أن النبي استعار فرسا يقال له مندوب. ما يذكر من شؤم الفرس، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. هذا الحديث ينبغي الوقوف عنده شيئا ما. الشؤم في ثلاثة، الفرس والمرأة والدار. ما معنى هذا الحديث؟ الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. الفرس والمرأة والدار قد يتشاءم بهما، لكن ما معنى التشاؤم؟ ما معنى التشاؤم هنا؟ العلماء يقولون قد تكون هناك لك زوجة ومعاشرتك لها الطويلة ولدت عندك انطباعا عنها، امرأة خرقاء كلما رجعت إلى البيت وجدت مشكلة، اليوم صنعت مشكلة مع الجار فرطتك في مشكلة مع الجيران، غدا حليت المشكلة، غدا مشكلة مع ابنتها بنتك، أمها عملت معها مشكلة حليت المشكلة، بعد غد مشكلة مع الولد حليت المشكلة مع الولد، بعد غد جاءت تطبخ مهملة حرقت الطعام، ذهبت تتكلم وحرقت الطعام، كل يوم دخل عليها لسانها الحد ولد لها مشاكل مع الناس كلهم. فأصبحت وانت ذاهب للبيت تتوقع المشكلة اليوم ستأتيني من أي جانب، انت لا ترجم بالغيب، انت بنيت على شواهد رأيتها، كل يوم في مشكلة من ناحية، كل يوم في مشكلة من ناحية، فأصبحت انت الآن داخل البيت متوقع ان فيه شيء هيحصل، لست علام الغيوب، لكن طبيعتها الخرقاء الحادة المنفعلة التي لا تحسن تصرفا جعلتها كلما احتكت بناس أتت لنا معهم بمشكلة، فأصبحت تتشاءم بدخولك عليه، يعني تتوقع شرا بدخولك عليه. كذلك الدار، الشقة التي تسكنها والبيت الذي ليس من أن فيها جن وأنه يغير أقدار الله نحو ذلك، قد يكون أن هناك جن لكن القرآن يطرده، لكن حانا البيت غير جيد التهوية حتى من ورائه الأوبئة والأمراض، ويكون لك في البيت جيران سوء، لما دخلت البيت صنعوا لك مشكلة، أو ابنهم صنع لك مشكلة، أو يكون بجوارك حاسد يحسدك، تتأتى عوارض جعلتك تتضايق من هذا البيت ومن التواجد فيه. قد تكون عندك فرس أو دافع حمار أو أي شيء، الفرسان والحمير والحيوانات لهم جبلات أيضا. نحن بنو آدم، قال الله في شأننا وقد خلقكم أطوارا، يعني نحن البشر منا العاقل الرزين، منا السريع الطائش المتهور، منا الوسط بين هذا وذاك، منا الضحوك، منا العبوس، منا المبتسم، منا غير مبتسم، المغضب دائما، الحزين دائما، النكد دائما. الناس مراتب ودرجات، وكذلك سير المخلوقات مراتب ودرجات، كما سلف أن الجن قالت وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، أصناف كثيرة، حتى العقريب هي عفريت مجنون، وعفريت قد يضحك البعض، لكن هذا الواقع، في عفريت نشيط وفي عفريت كسول، قرين نشيط وقرين كسول، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني في عفريت نشيط، شيطان نشيط يجري ويسعى لإغواء العباد، ويشوف أي مكان يغوي فيه العباد، وفي آخر نايم وكسلان، كما قال الرسول عليه السلام: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس. إبليس عرش على الماء يرسل السرايا الجنود يفتنون الناس، فيأتي واحد يقول له إبليس: ماذا صنعت اليوم؟ يقول: أنا جعلتهما يتضاربان مثلا، ما صنعت شيئا. يوشك أن يصطلح، يأتي إبليس يقول: أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، جعلته يطلق امرأته فيحتضنه ويدنيه ويقول: أنت يعني أنت الجيد، يا من استطعت أن تفرق بين الولد وبين امرأته. أما إذا توج شخص قال: أنا جعلته يشرك أو جعلته يقتل، فهي منزلته الهنية عند إبليس. فالشيء أن الشياطين تختلف في قدراتها ومواهبها، وكذلك الدواب، ممكن تجد شاة، حتى الماعز عنز، عاقلة، مشيتها رزينة نظيفة، تتأفف عن أكل بعض الطعام، وتجد شاة ضئيشة مسرعة المشي جلالة، يعني تأكل من القزر. وذلك نهى الرسول عن الجلالة التي تأكل العذرة ونحو ذلك. فالفرس قد تكون كذلك، في فرس دائما ترفس، تركابها ترفصها، تتحرك تقلبك عن ظهرها، ابنك جاء بجوارها رفصته رفصة في وجهها خرجت عينه، فدأبها أنها غير سوية، تسرع إذا أردت منها أن تبطئ إذا أردت منها أن تسرع، إذا أردت أن تمشي متزنا هي لا تمشي متزنا. جبل الله عليها حتى الحيوانات. فعندك فرس، كما قال جابر: كانت عندي فرس أو ناقة، ما كان عندي شيء أضغط إلي منها، لم يكن عندي شيء أضغط إلي منها. أكون مع الرسول في السفر، أريد أن تسرع تمشي مع الناس وهي تبطئني، فجاء الرسول ونقسها بطرد سام كان معه، فإذا بها من أسرع الفرسان أو من أسرع الإبل، ببركة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيء أن الدواب أيضا تختلف في ماذا؟ في جبلاتها، تختلف في جبلاتها. كمثلا اشتريت سيارة قديمة، سيارة مستعملة شوية، كل يوم يجي لك عيب، مش عارف انت جاي العبد منين، المروحة خربانة، صلحت المروحة وخلاص استعد للسفر للقاهرة، يوم مش عارف الزيت بيتسرب، تسرب الزيت من 10 كيلو خرب، نحتاج إلى زيت. كل يوم تطلع لك أصبحت متضايقا من هذه السيارة. فالشؤم هنا على هذا النحو الذي بني على خبرة بهذا الشيء، ولد عند الشخص، ليس أمرا غيبيا ولا جنا، ولد عندي قناعة أن هذا الشيء لا يصلح، أن هذه المرأة مثلا لا تصلح، تستأمنها على سر، لا حصل اليوم بيني وبين إخواني كذا وكذا، تكتم أنت السر، أمر مهم، تخرج تفضح الدنيا كلها، تسمع في الناس، زوجي قال لي كذا، وانت واخذ على مئة عهد ومئة مئة ميثاق، لا تخبري احدا بالذي قلته لك، كلام مهم، وانت تتوهم انها عاقله ورزينه وتخرج تقول زوجي قال لي لا تخبري واستحلفني، لكن انت فقط اللي اخبرك، وادخل لكل واحده لكن مضمنه بكلمه انت الوحيده التي ساخبرك. اصبحت من كثره مشاكلها خلاص اغلقت من ناحيه امام جاء المصلحون، فانت خلاص قفلت الباب ولا تستطيع ان توصفها لشخص، لا تستطيع ان تقول لشخص بها وبها وبها، ما تستطيع ان تقول لشخص مثل هذا الكلام. فهنا يتاتى وجه الشؤم من المراه ومن الفرس ومن الضرب. ورد حديث ضعيف في الباب، شؤم الفرس ان تكون ضروبا تنطق وترفس برجلها، وشؤم المراه اذا كانت مزوجه من قبل انها تحن الى زوجها الاول، يعني وتجلس معها دون اي مشاكل، انت اسمك احمد والاول اسمه سعيد، قل يا سعيد، فقل يا سعيد نكدت عليك، نكدت عليك بذكر سعيد السابق، خلاص جلس في وئام انت وهي، والحمد لله الامور ماشيه طيبه عند الشرب، تحكي لك قصه سعيد، سعيد كان بيشرب وهو جالس، سعيد كان بياكل وهو نايم، سعيد كان، فانا ماله مال سعيد، انتهت قصه سعيد منذ زمن، انتهت قصه سعيد منذ زمن، فانت خلاص يعني احوالك تضجر. شؤم الحديث الضعيف سنده من شؤمها اذا حنت المراه الى بعلها الاول وانت معها فيها خلاص مشؤومه. قال واذا كانت الدار بعيده عن المسجد لا يسمع فيها نداء ولا يتأثر لك معها صلي في جماعة، هذا نوع شؤم منها، لكن حديث هذا أخير ضعيف الإسناد. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.